الله أكرمنا بالائتلافية بها انجلت قوائم والارتجالية الله أكرمنا بالائتلافية بها انجلت قوائم والارتجالية فهم يريدون والله يريد فهم يريدون والله يريد ينتصر الإسلام على اليسارية ينتصر الإسلام على اليسارية الله أكرمنا بالائتلافية بها انجلت قوائم والارتجالية الله أكرمنا بالائتلافية بها انجلت قوائم والارتجالية فهم يريدون والله يريد فهم يريدون والله يريد ينتصر الإسلام على اليسارية ينتصر الإسلام على اليسارية ينتصر الإسلام